بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نريد أن نكمل ما باقي من الأبيات، ولكن حتى اجتمع الطلاب هنا قلنا بعد قبل قليل في البيت والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. قلنا عربناه أنه حال، حال من أي شيء، يعني وين صاحب الحال. وقلنا يمكن أن يجوز أن تقول مضيقا موسعا، فيختلف الأمر. مضيقا رجع لمن؟ لنفس الوقت. لا لا، لشارع الوقت. أيوة، شارع الوقت. طيب الآن نمشي على البيت الموجود، ننظر عن صاحب الحال ما هو، على أنه اسم مفعول مضيقا. زمن. أين صاحب الحال؟ الفاعل نفسه. لا، أصلا ما دام أنه قاعدة، ما دام مضيقا فلازم يكون صاحب، تستفيد من الأجل، لازم يكون صاحب الحال مفعول، صح؟ إذا مضيقا لازم يكون صاحب الحال فاعل، صح؟ هذه قاعدة اجعلها في ذهنك حتى تستفيد. إذا قلت مضيقا معناه أنه صاحب الحال مفعول، وإذا قلت مضيقا إذا صاحب الحال فاعل. جاء زيد مسرعا. أيوة، صاحب الحال الهاء. والوقت ما قدره مضيقا، قدره مضيقا يعني الوقت مضيق، واضح؟ فمضيقا حال من الهاء، قدره حال كونه مضيقا. طيب مضيقا حال ممن؟ هو قدره هو مضيقا، واضح؟ يصير اللي ضيق الله جل وعلا، يعني بس لابد يكون فيه تقدير، تقديره. والوقت ما قدره مضيقا فيه، يعني مضيقا في الوقت وموسعا في الوقت. فإذا قلت مضيقا فهو حال من الضمير المستتر، قدره هو مضيقا. ايش نقول من شرع ما قدره من شرع؟ والوقت من عندك قدره هو، لماذا تفهم والوقت ما قدره؟ قدره من مضيقا؟ شرع مضيقا. يعني تريدون كان صارت تنازع ذي، كان صارت تنازع. قدره، ولكن لماذا نجعله من فاعل؟ قدره هو قدر الوقت مضيقا، دعنا من التقدير، واضح؟ قدره أي الوقت معروف، تفسيره أي الوقت، مفسر الضمير معروف. والوقت أصلا ما يحتاج أن نقول معروف، مفسر الضمير موجود على القاعدة، لأن مفسر الضمير أن يأتي قبل المفسر، صح؟ والوقت قدره، الأصل قاعدة ذكرناها كثيرا، الأصل أنه يؤتى بالمفسر ثم يأتي المفسر، ما نحتاج عندنا المفسر، والوقت قدره هذا المفسر. ولكن صاحب الحال مين مشكلة، ننظر، يعني الذهن قابل للأخذ والرد. أنتم تريدون والوقت ما ننظر، والوقت ما قدره من شرع، قدره من مضيقا، ها؟ تريدون من هذا شيء. وشرع من شرع هو الحكمة، ما شرع مضيق فيها بعد شوي، هذه أنه يكون فاعل من حال من فاعل شرع. طيب قدره مضيقا، لماذا نقول فاعل؟ لأنه الآن نتكلم في التقدير، فليكن حول كلمة قدر، قدر هو مضيقا، مقصود أنه جائز، يعني جائز أنك تجعله ممن فعلها مستتر وظاهر، ليس من فاعلها، لا، قدره هو وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. ولكن تأخر من؟ لا، من تأخر؟ من؟ اسم مقدم، لو تقدم فاعل الفاعل يصير مبتدا. لا الفاعل تاخر. اين هو؟ تاخر عن المفعول. قدره اي نعم انا ما انتبه سبحان الله. ووقت ما قدره من اي نعم اي الوهم مني سبحان الله الذهن ذهب. اي نعم بس خلاص اتضحت الصوره بس انا ذهب ذهني. انا قدر الضمير والفاعل موجود لا وهم مني ولا شك. اذا هو حال من اذا قلنا انه اسم فاعل فهو حال من من. نعم الوهم مني مقصود انه ان لك ان تقول مضيقا ولك ان تقول مضيقا ولكن المناسب هنا والوقت ما قدره من شرع مضيقا الانسب ان يكون بالفتح لاجل نذهب عن سناد التوجيه الذي يسمونه سناد التوجيه حتى يكون الحرف اللي قبل الاخير مشاكل له والوقت ما قدره من شرع مضيقا اي قا واضح والوقت ما قدره من شرع ع ضيقا لقيت مضيقا كسرت الحرف اللي قبل الاخير ها لا مين مشات مزحاف يسمونه سناد التوجيه هم عندهم سناد التوجيه هو إن حتى لا تقع في سناد التوجيه يكون الحرف اللي قبل الأخير في القافية شكلته في الآخر سواء يعني في السطر وفي العجوز في الصدر والعجوز والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع واضح موسع لتكسر العين وهي في في في في الصدر مفتوحة ولكن احنا نتكلم من ناحيه الجواز الاعرابي يجوز اعرابا نعم. ثم قال الناظم رحمه الله واياه وضده القضاء تدارك لما سبق طيب حتى يبعد الوهم عندنا في ولا ما في وهم الحمد لله هنا وهو قال والوقت فعل عبادة وقت الشرع لها وكونه بفعل بعض يحصل عضد النصي كم يصير الأقوال هنا حتى نفهم كيف أخذت من البيت ها لا لماذا فعل عبادة وقت شرع لها باسم الأداء وكونه بفعل بعض يحصل لعضد النصي والمعول لا ثلاثة أقوال احنا ذكرنا ان ثلاث اقوال بس كيف تؤخذ من الابيات هذا اهم شيء عندي كيف ناخذها من الابيات انت اذا شرحتها قد يحرجك الطالب يقول والشخص يقول اذا ما علم يقول ما اعلم ولكن ما دام اننا في وقت التعلم نفهم كيف اخذت هي ثلاثة اقوال بس كيف اخذت من الابيات الشطر الاول فيه قولان واضح ما جاء البيت الثالث هو وقيل ما في وقت هذا ما جاء يصير الثالث صح ايه واضح البيت الأول يؤخذ منه أنهما قولان بدليل البيت الثاني والوقت قال وكونه بفعل بعض يحصل يعني أنه يسمى إيش أداء يش يفهم منه إن كله قضاء وقيل ويكون خارجا هذا القول الثالث فليست أربعة ثلاثة أقوال خير العبادة في وقت العين نعم شرعا لها باسم الأداء يقرن هذا الأول لا في الوقت نفسه لا كمل لا بمعجة الأقوال وكونه بفعل بعض يحصل في أول الوقت زين إذن يسمى أداء هذا هذا القول الأول طيب هذا ما قولين لا قول واحد ذا كمل لعاضد النص هو المعول وش غير المعول عليه إن كله قضاء قيل ما في وقته أداء هذا القول الثالث بس حتى نفهم لأنه لأن أهم شيء في النظم أن واحد يفهم الإنسان كيف يركب المعلومة على الأبيات لقد تكون معلومة ما فيها خلاف ولا من ناحية يعني مسائلها ثم قال وضد أخذناه أيوة نعم واجتمع الأداء وقفنا هنا ليس كذلك واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء نعم نعم صح من الأداء واجب وما منع ومنه ما فيه الجواز قد سمع من الآن شرع يتكلم عن أقسام الأداء من الأداء واجب وهذا واضح كفعل الصلاة في وقتها والصلاة فيها الأداء والقضاء والإعادة كما سبق من الأداء واجب وما منع يعني يمنع الأداء كصلاة الحائض وقت حيضها، فإنه يحرم عليها أن تصلي، مع أن الصلاة واجب عليها، والمانع لا ينافي وجوب الصلاة. على خلاف سيأتي هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر وجوبه في غير الأول، يرجح بعض إلى سيأتي إن شاء الله. وهنا قال منع كصلاة الحائض وقت حيضها فإن الصلاة ممنوعة. إذن أداء هذا موصوف بأنه ممنوع. ومنه ما فيه الجواز قد سمع، وهو صوم المسافر في حال سفره، على خلاف رأي بن حزم. بن حزم يرى أن الصوم حرام، إذن يجوز أن يصوم جوازا، يعني صومه يعني أداء جائز، هذا واضح. من الأداء واجب، ومنه ما فيه الجواز قد سمع. ثم قال واجتمع الأداء والقضاء. بقينا الآن في الجمعة، هل يتصور فيها القضاء؟ لا يتصور فيها القضاء. العيدان يتصور فيهم القضاء؟ لا. فيؤخذ من هذا العرض لأجل الفائدة، عندنا الآن من الأداء واجب وما منع، ومنه ما فيه واجتمع الأداء، ثم الجمعة حتى نكمل البيت ثم نأتي لما هل نكمل البيت. من الأداء واجتمع الأداء والقضاء كالصلاة، وربما ينفرد الأداء الجمعة والعيدان، ما يتصور فيهما إلا الأداء. فإذا خرج وقت الجمعة فات الناس وقت الجمعة، وإذا صلى الناس الجمعة فاتت الجمعة المنفرد فيصليها ظهرا. إذن واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء، وانتفيا أي الأداء والقضاء في العبادة في النفل، وانتفيا في النفل أي النفل، ماذا؟ النفل المطلق لا المقيد، فلا بد أن يقيد. وانتفى في النفل أي المقيد في النفل المطلق. فهنا حذف الصفة ولا الموصوف؟ لا، حذفت الصفة. وانتفى في النفل أي المطلق، لابد أن تقول هكذا. أما المقيد ففيه أداء وفيه فيه يعني فيها القضاء، واضح؟ وانتفى في النفل والعبادة. نقف هنا الآن حتى انتهينا الآن من القضاء والأداء ثم عاد الإعادة. إذا تأملت من خلال هذا العرض تجد أن القضاء بالنسبة للصلاة واضح، فمن زال عذره بنوم، يعني زال عذر النوم أو زال عذر النسيان ولم يصلي، يلزمه القضاء. هذا منطبق عليه تعريف القضاء بالنسبة للقضاء يعني. ومن القضاء ما لا من القضاء ما يكون، يعني باختصار من القضاء ما يكون بعد الوقت، هذا قسم من القضاء ما يكون بعد الوقت. ومن القضاء ما لا يتصور في بعض العبادات ولا يكون إلا أداء، وهي الجمعة والعيد. ومن القضاء ما لا يكون إلا في وقته. ما هو الذي لا قضى لا يكون له في وقته؟ العيد. إذا لم يعلموا فإنهم لابد أن يصلوا من الغد في وقته. إذن القضاء ما يكون بعد الوقت، ما لا يكون فيه قضاء، كالجمعة إذا فاتت الناس أو الجمعة إذا فاتت المنفرد، والعيد كذلك. نعم الجمعة، العيد ما لا يكون القضاء إلا في وقته، وهي العيد إذا لم يعلموا فيصلونها من الغد، فقضى يكون في وقته. هذه أقسام القضاء. ثم قال الجمعة، إيه ما فيها قضاء الجمعة، وهي في على وجهين، بالنسبة للناس إذا فاتتهم الجمعة فاتهم وقتها، أو للمنفرد إذا صلى الناس الجمعة فلا تقضى. الجمعة ما فيه إلا أداء، ليس مع الجمعة. ليس معها العيد. نعم العيد، العيد ما يقضى في وقته، لا تقضى إلا في وقته من الغد. طيب ثم قال وانتفى في النفل والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، انتقل إلى تعريف الإعادة، وقال والعبادة تكريرها لو خارجا إعادة، يعني أن الإعادة هي فعل العبادة بعد فعلها لخلل فيها بفوات ركن أو شرط، وعلى هذا لا تكون إلا بعد الوقت، أو لطلب فضيلة فلا تكون إلا في الوقت. ولذلك قال هذا قوله تكريرها لو خارجا، أي ولو كان التكرير خارجا، كأنه في كان محذوفة مع اسمها، لو خارجا أي ولو كان التكرير خارجا. وهذا التكرير الذي يكون في خارج الوقت لا يتصور إلا إذا كان بخلل في العبادة بفوات ركنها أو شرطها، أما إذا كان تكريرها في الوقت فلأجل تحصيل فضيلة أو لنقص يريد أن يكمله، كشخص صلى الصلاة في وقتها منفردا ثم حضر الجماعة فصلى، أو دخل وقد صلى الظهر وأعاد الصلاة مع الجماعة. ويؤخذ من هذا أنه لا يجوز إعادة الصلاة إلا لعذر. واضح؟ عاد هذه مسألة معروف أن الفقهاء لا يرون، لكن الصحيح الإطلاق أنه يعيد الصلاة. والشيخ المعلم يذكره بحث طويل جميل في الرسائل التي طبعت، تكلم عن أطال في الإعادة، بحث فيها يتعلق في جميع الصلاة في وجوه الإعادة، وما هو بحث جميل يعني اللي بيقرأ فيه جميل. إذن هنا هذه هي الإعادة، الإعادة هي فعل العبادة بعد وقت بعد فعلها لخلل فيها أو لطلب فضل، ولكن انتبه أنه إذا كان لخلل لفوات ركن شرط فهذا لا يتصور إلا أن يكون بعد الوقت. واضح؟ حتى يكون إعادة وقضاء، فإذا كان داخل الوقت فيسمى إعادة فقط، يعني شخص صلى ثم اتضح أن في صلاة خلل غير متوضئ فأعادها في الوقت تكون إعادة، ما اتضح له أن في صلاة خلل إلا بعد خروج الوقت تسمى إعادة وقضاء. هذا الذي يريده، لا تفهموا أن أولاد لا تعاد الصلاة إذا لا، لا أريد هذا، أنا أريد أنه يجتمع الإعادة والقضاء. فإذن تنفرد الإعادة فيما إذا عادها في الوقت ولو فيها خلل أو أعادها لطلب فضيلة، ويجتمع الأداء الإعادة والقضاء فيما إذا كان بعد الوقت، ولكن بشرط أن يكون لخلل في العبادة بفوات ركن أو شرط. نعم إذا عاد الصلاة تضح أنه غير متوضي وعاد في الوقت تسمى إعادة، ما تسمى قضاء. واضح؟ وإذا ما تفطن إلا بعد الوقت إعادة وقضاء، حتى نفهم نقول ولو تكرير لو خارجا. كيف؟ إيه نعم، لأنك أنت إذا أردت أن تعيد الصلاة لطلب فضيلة ما حصلت الفضيلة لأنها ستكون بعد الوقت. أنت الآن صليت منفردا ثم حضر الجماعة وأعدت الصلاة، أعدت لطلب إيش؟ فضيلة الجماعة في الوقت، أي في الوقت. ولكن إذا تذكرت أنك محدث بعد الوقت وأعدتها يقول تسمى إعادة وقضى، وإذا عدتها في الوقت فهي عادة وليست قضى. هذا الذي أراده. يعني نعم، نعم بس جميل.